فضيلة الشيخ، هناك الكثير من طلبة العلم الذين يرغبون في التتلمذ على يديكم والنهل من علمكم، وقد يكون هؤلاء خصوصا في مدينة الرياض أو غيرها، بل الكثير منهم في مدينة الرياض، والبعض يطمح إلى دروس أسبوعية أو دورية من فضيلتكم في مدينة الرياض. هل من الممكن أن تحققوا هذه الأمنية لطلبة العلم هناك؟ نعم، من الممكن أن نحقق هذا إذا كان عن طريق الهاتف، أما أني أنا أروح هناك ما هي لائقة. الناس يأتون إلينا ونحن نذهب عنهم، ما يصير هذا. والحمد لله الرياض ما بينه وبين عنيزها الآن إلا 3 ساعات ونص، يستطيعون اللي حريص يجي هنا أسبوع ويروح لأهله يومين ويرجع أو يستقر هنا. الموجود في الرياض موجود في عنيزة والحمد لله، من جهة مواد الحياة ما بقي إلا الغربة، مع أني أنا لا أحبذ هذا في الواقع، لا شح في العلم، أنا أود أن علمي ينتشر، لكن أنا أريد أن العلماء في الرياض أيضا يقومون بدورهم حتى تعمر البلاد.